اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نمار في الدين ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. في هذا القول من الطحاوي كأنه يذهب إلى قول من يقول أن الإيمان والإسلام لا يتغايران وأن معناهما واحد، وهذه مسألة يأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. والصحيح من باب الاختصار أن الإسلام والإيمان متغايران متلازمان، فلا يصح إيمان بلا إسلام ولا يصح إسلام بلا إيمان، أي كل مسلم يلزمه أن يكون معه أصل الإيمان، وكل مؤمن يلزمه أن يكون معه أصل الإسلام أيضا، وإلا من باب الأوسع فالإيمان أوسع، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، من حقق الإيمان فهو مسلم، ولا يلزم من تحقيق الإسلام أن يكون معه الإيمان المطلق، لكن معه أصل الإيمان. قوله هنا: ونسمي أهل قبلتنا، أي من صلى إلى جهة الكعبة وكان مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقرا ببعثته ورسالته، ولم يأتي بما يخالف كتاب الله وسنة رسول مما يكفر به، فإن الأصل فيه الإسلام. إذن كل من شهد بالشهادتين وصلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وهذا القول الذي ذكره هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح نبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولا يحتج بهذا القول على ما يدعيه القبوريون القائلين بأن من شهد الشهادتين فهو المسلم، وإن خالف معناهما أو أتى بما ينافي مقتضاهما. فإن قوله هنا: ونسمي أهل قبلتنا، أي من صلى الصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا ممن شهد بالشهادتين وحقق معناهما، وإلا لو صلى وصام وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وهو ممن أتى بناقض يناقض أصل التوحيد، فإنه لا تنفعه صلاته ولا ينفعه عمله حتى يحقق الإسلام. إذن قوله: ونسمي أهل قبلتنا، هذا الأصل، من الأصل في الناس من المسلمين نسمي، أي من أظهر لنا حاله أنه ينطق بالشهادتين ويصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا ولا نعرف عنه خلاف ذلك فهو المسلم، لا إفراط ولا تفريط. فلا نقول بمن يقول بتكفير جماعات المسلمين وتكفير المجتمعات بدعوى أننا لا نعرف هل هم يحققون التوحيد أو لا، نقول ما دام يصلي ويستقبل القبلة وينطق بالشهادتين ولا يعرف عنه خلاف ذلك فهو مسلم، نأكل ذبيحته وتصح ولايته ونواليه ونحبه لإسلامه. أما أن نشقق عن قلوب الناس ونبحث في ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل. إذن ليس هذا القول من الطحاوي فيه حجة للقبوريين، وليس فيه أيضا ما يدعيه من يكفر عموم المسلمين بدعوى أن الشرك ظاهر. نقول إذا أردنا أن نحكم على شخص فلننظر إلى ظاهر حاله، إن كان يصلي ويصوم ويعمل أعمال المسلمين فهم كما قال هنا ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، بمعنى أنه لم يأتي لا من جهة اعتقاده ولا من جهة أفعاله ما يخالف أصل الإسلام. ما دام شهد الشهادتين وأظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالف لا من جهة اعتقاده ولا من جهة أفعاله فهو المسلم، وهو المسلم تحل ذبيحته وتصح ولايته وتصح ولايته أيضا، ونأكل ويصبح لنا أخ بهذا الذي أظهره، فليس لنا من الناس إلا ما أظهروا. إذن قوله مسلمين مؤمنين هو من باب أن من أتى بالواجبات وترك المحرمات وفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فإنه مؤمن مسلم، لأن الإيمان كما ذكرنا أوسع من دائرة الإسلام، وكل من دخل في دائرة الإيمان فقد دخل قبل ذلك في دائرة الإسلام. فعلى هذا يكون المعنى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين إذا لم يأتي بما يخالف أصل الإيمان الواجب أو كماله الواجب. إذا لم يأتي بما يخالف كمال الإيمان الواجب، يعني عند الإيمان هناك ما يخالف أصله، هناك ما يخالف كماله الواجب. الذي يخالف الأصل، من أتى بما يخالف أصل الإيمان فهذا ليس بمؤمن ولا بمسلم. من أتى بأصل الإيمان لكنه لم يأتي بكمال الإيمان الواجب، كان وقع في الزنا، وقع في الفواحش، وقع في شرب الخمر، نقول هو مسلم وليس بمؤمن، ليس مؤمن الإيمان المطلق، لكن يبقى معه أصل الإيمان. فيكون المعنى مسلمين مؤمنين على من حقق الإيمان الواجب، فيعطى اسم الإسلام ويعطى اسم الإيمان. أما إذا كان لم يحقق الإيمان الواجب الذي هو كماله فيعطى اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان المطلق. قال بعد ذلك ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. مراده رحمه الله تعالى بقوله ولا نخوض في الله أي ما فعله المتكلمون من أهل الباطل. شيخنا ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، أذا أخذناه يا شيخ؟ نعم، وقال الآن ما دام بما جاء به معترفين أي مقرين، والإقرار مع الاعتراف يستلزم شيء الانقياد. نعم. فلا بد أن يكون منقادا مقرا بما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عرف ولم يقر به أو أقر به ولم ينقاد له، معنه لا يتصور الإقرار دون انقياد، الإقرار من لوازمه الانقياد. فالاعتراف أن يعرف أن الله هو الإله وأن محمد هو الرسول لا بد أن يتبع معرفته بأي شيء؟ بالإقرار. الإقرار والمعرفة، أو المعرفة والإقرار، التصديق والإقرار لا إشكال في ذلك. فذكر هنا الإقرار هو المعرفة، وذكر أيضا تصديقه فيما أخبر. ولا شك أن من كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم في خبره فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك يكون معترفين مقرين. إذن من ترك الإقرار بالانقياد لشرع الله وجوب طاعته ووجوب طاعة رسوله أيضا ليس مسلم. إذن لا بد أن يحقق الإقرار وهو الانقياد، ولا بد أن يحقق التصديق الذي هو تصديقه فيما أخبر به، فبهذا يكون مسلم مؤمن. فإن أخل بالتصديق كفر، وإن أخل بالاعتراف والإقرار كفر أيضا. إذن لا بد أن يجمع بين الإقرار والاعتراف، بين الإقرار والتصديق، حتى يكون مسلما مؤمنا. قول ولا نخوض في الله، مراده رحمه الله تعالى ما فعله أهل الكلام الذين خاضوا في ذات الله عز وجل من جهة ما لم يأتي به ربنا، ما لم يأتي به سلطان من عند الله عز وجل ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في الأعراض والجوهر والوجود المطلق وما شابلت بكلمات، جعلوا الجوهر والعرض، وأخذوا يصفون الله بأوصاف ويقول فيه ويخوضون في ذاته خوضا لم يخوضه رسولنا صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يعظم الله عز وجل، وأن لا يتكلم في ذات الله عز وجل إلا بما جاء به النص. فنحن أحقر وأصغر من أن نحيط بالله علما، لا من جهة ذاته ولا من جهة أسمائه ولا من جهة صفاته، وإنما الذي يلزمنا أن نتكلم عن الله بما جاء به الله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت أن الله موجود، ونثبت أن الله حي لأن الله أثبت ذلك، ونثبت أن الله عليم لأن الله أثبت ذلك، ونثبت أن الله سميع وبصير تكلم بما تكلم به ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الكتاب والسنة، فلا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا نسلبه ما لم يسلبه هو سبحانه وتعالى، لأن أيضا وسلب الله عز وجل شيئا من صفاته لا بد أن يكون على التوقيف، فلا نثبت إلا ما أثبته نفسه، ننفي السلوب التي تتضمن نقصه وانتقاصه التي تنافي كماله، فالله ليس بفقير لكمال غناه، والله ليس بضعيف لكمال قوته، والله ليس لجاهل لكمال علمه، وهكذا. فننفي كل ما نافى صفات كماله، كل ما نافى صفات كماله وأسمائه فإننا ننفيه شرعا وعقلا. فعلى هذا قول ولا نخوض في الله، أي لا نتكلم فيما يتعلق بالله إلا بما جاء به الله أو جاء به رسوله، ولا نتجاوز الكتاب ولا السنة، كما قال أحمد في هذا الباب، قال لا نتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أي ما يتعلق بالله عز وجل. فأهل الكلام خاضوا في ذات الله عز وجل، وتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الله عز وجل جعلوا الله سبحانه وتعالى كسائر خلقه من جهة ما ينفى وما يثبت له سبحانه وتعالى، ولم يقتصر في ذلك على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيف أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، والحديث الضعيف لا يصح، بمعنى أن لا نحيط بالله علما، لا نحيط بالله علما، ونحن لا نستطيع أن نتصور كمال صفاته وكمال علمه وكمال قدرته، لأننا وإن أدركنا ما أدركنا فعقولنا لا تبلغ ما يليق بالله عز وجل. ولذا قال تعالى في باب علمه ولا يحيطون به علما، لا يحيط به علما في كل شيء، لا نستطيع أن نحيط بالله علما، لا من جهة كبره ولا من جهة عظمته ولا من جهة قوته ولا من جهة قدرته ولا من جهة سمعه ولا من جهة بصره، وقس على هذا جميع صفاته، لا نستطيع أن نحيط بالله. وإذا قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إذا تأمل لا تدرك الأبصار أي لا تستطيع الأبصار أن تحيط بالله عز وجل، بل الأبصار لا تدرك شيئا من مخلوقاته، أنت تبصر السماء ولا تحيطها، وتبصر الجبل الصغير الذي هو في الأرض وليس في السماء تبصره ولكن لا تحيط به من جميع جوانبه. إذا كان هذا مخلوق فكيف بالخالق الملك العلام سبحانه وتعالى؟ إذا لا نخوض في الله أي لا نتكلم في شيء يتعلق بالله إلا بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه العلماء. قال ولا نماري في دين الله عز وجل، أي لا نخاصم أهل الحق، لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء، ولا نجادل في دين الله. الجدال هنا يحتمل أن مراده له معنيان، المعنى الأول وهذا حق لا إشكال فيه، لا نجادل بشبه أهل الباطل لأهل الحق، فيأتي من الناس من يكون عالما بشبهات أهل الباطل وما عنده من شبهات، ثم يأتي العلماء أهل السنة ويطرح عليهم تلك الشبهات من باب تخطئتهم أو تغليطهم، يقول لا نجادل في دين الله وإنما نقول سمعنا وأطعنا، هذا الوجه، وهذا لا يجوز. وقد جاء حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات من المسائل هو تخطئة المسؤول، أن يسأل مسألة يريد بها تخطئة المسؤول وتغليطه، وهذا لا يجوز. فولا نجادل في الدين أي لا نجادل في دين الله عز وجل، أي لا نخوض في دين الله بالشبهات الباطلة، ولا نتجادل في دين الله عز وجل، لأن المسلم مأمور أن يتبع ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول سمعنا وأطعنا. والعقل مع النقل لا بد أن يكون تابعا سامعا مطيعا، لا يرد النصوص بمجرد عقله، النص لا يرد النص لا يرد إلا إذا كان في النص ضعفا، خاصة ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ضعف أو كان فيه حديث موضوع فهذا يرد نقلا ويرد عقلا لا إشكال إذا كان ينافي العقل الصريح. أما إذا كان الحديث صحيح خاصة صحيحا اتفق العلماء على قبوله وهو حجة عند أهل السنة فلا يمكن العقل أن يرده أو يقول عقلي لا يقبله، لأن العقل تابع وسامع ومطيع وليس معارضا مناظرا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن لا يماري في دين الله، لا يماري في دين الله. هذا الوجه الأول، المجادلة لأهل الحق بشبهات، المجادلة لأهل الحق بشبهات أهل الباطل. المعنى الآخر وهو أيضا يأتي، مجادلة أهل الباطل، مجادلة أهل الباطل بدفع شبهاتهم. ومجادلة أهل الباطل أيضا لها حالتان، مجادلة يريد بها المجادل إقامة الحق وإظهاره وإقامة الحج على المخالف، وهذا لا شك من الأعمال التي يحمد فاعلها ويثنى عليه إذا أراد أن يقيم حجة الله على هؤلاء المبطلين. لكن لا بد لمن أراد أن يقيم الحج على هؤلاء أن تكون مناظرته قائمة على أصول علمية، أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول، يكون معه من العلم ما يكفي في دفع هذه الشبهة. الأمر الثاني أيضا، لا يظهر شبهات هؤلاء القوم ولا يصرح بشبهاتهم ولا يعلنها بين عوام المسلمين. ولذا من الخطأ عند مناظرة ومجادلة أهل الباطل أن تشهر هذه المجادلة، خاصة في هذه الأزمنة أن تشهر على القنوات وعلى وسائل التواصل، نقول هذا لا يجوز، لأن الشبهة خطافة، لأن الشبهة خطافة، فقد يقول أهل يقول المبطل شبهة فتعلق وتخطفها القلوب المريضة وتزيغ القلوب بهذه الشبهة. ونحن لا نخاف على الإسلام وإنما نخاف على المسلمين، الإسلام محفوظ ومنصور وحجته قائمة واضحة، لكن كثيرا من المسلمين قد لا يدرك هذا، قلوبه قلوب بعض المسلمين أو قلب بعض المسلمين فيه ضعف، والشبهة كما ذكرت خطافة. ولكن نقول لمن أراد أن يجادل الباطل لا يظهر مجادلته أمام الناس ولا يعلنها، وإنما يكون بينه وبين ذلك المخاصم. أيضا إذا ظهرت شبهة أهل الباطل واشتهرت بين عوام المسلمين فيجب على أهل الحق أن يبينوا تلك الشبهة وأن يبينوا الحق دون مناظر، دون مناظر. إذن هذا وجه أيضا وهذا وجه. قال أيضا، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نجادل في القرآن أي لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ والباطل، وأن نذكر شبههم وحججهم التي يحتجون بها من جهة نفي أن يكون هو كلام الله عز وجل، أو من جهة أن القرآن ليس محفوظ، أو من جهة أن القرآن فيه من كلام العجم ما فيه، ويأتي ويتتبع هؤلاء المبطلون وهؤلاء الضلال شيئا من الشبهات التي يلقيها أعداء الله عز وجل فيجادل بها ويشتهر بها بين علماء المسلمين. هذا حاصل، نلحظ أن بعض المسلمين من يكون عنده علم بحجج وشبهات أهل الباطل ثم يأتي بها ويلقيها على المسلمين، يلقي المسلمين من باب بعضهم يزعم أنه بطرحه على المسلمين أنه يريد أن يبين لهم الحق. نقول قد تطرح الشبهة ولا تستطيع ردها ولا تستطيع كشف، لك لا يجوز المسلم أن يلقي الشبهات على عوام المسلمين ولا يلقي على المسلمين، لأن في إلقاء الشبهات والمجادل في ذلك، بمعنى يجادل في ذلك فيطرح الشبهات ثم يريد من خصمه أن يجاريه وأن يرد على باطله وهو يعرف الحق، نقول هذا لا يجوز. إذن قوله ولا نجادل في القرآن أي لا نخوض كما خاض أهل الباطل ولا نجادل أهل الحق بشبهات أهل الباطل في القرآن. فيأتي آتي ويقول مثلا القرآن مخلوق، وهو من أهل السنة وهم من أهل يقول القرآن مخلوق، ثم يحتج بذلك على ذاك بقوله تعالى الله خالق كل شيء ويقول القرآن شيء فيكون داخل عموم الخلق، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تلقي هذه الشبهات، أن تلقي الشبهات ولو كنت تريد أن تبين الحق الذي يتبعه، لأنك بإلقاء هذه الشبهة قد تعلق الشبهة في قلب بعض المسلمين. ولذا معنى ولا نجادل في القرآن أي لا نذكر شبه القوم وشبه الباطل والضلال، فهذه شبهة باطلة وهي شبهة فاسدة، لأنه لا يلزم من قوله تعالى الله خالق كل شيء أن يدخل القرآن في خلق الله، بل القرآن صفة من صفاته وهو كلامه سبحانه وتعالى، ودليل ذلك قوله تعالى أيضا تدمر كل شيء، فذكر التدمير لكل شيء ثم ذكر الله فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن لم تدمر، فلا يفيد قوله تدمر كل شيء أن كل شيء تدمر، وإنما تدمر ما أتى عليه التدمير، والله خالق كل شيء، ما خلا ما يتعلق بذاته وصفاته، فهو خالق وليس مخلوق سبحانه وتعالى. والقرآن من كلامه، وكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى ولا نجادل في القرآن. إذن لا نجادل ماذا يعني؟ أي لا نذكر شبه المخالفين وشبه أهل الباطل، لا نذكرها ولا نخوض فيها أما يتعلق بكتاب الله عز وجل. كذلك أيضا ولا نجادل في القرآن، أي لا نضرب القرآن بعضه ببعض، لا نضرب القرآن بعضه ببعض، فيأتي بعض يقول الله يقول في الآية كذا وفي الآية الثانية كذا، نقول هذا من الجدال الذي لا يجوز، كما جاء عن ابن عباس أنه سأله أحد المبتدعة عن يوم كان مقداره 50,000 سنة والله يقول في يوم آخر يوم كألف سنة، قال أي يوم هو؟ فقال هو كما قال الله، يوم كـ50,000 سنة ويوم كألف سنة، وهذا علمه عند الله جل. فلا نضرب القرآن بعضه ببعض، بل نقول كله كلام الله، ونقول سمعنا وأطعنا، ما علمنا به آمنا به، وما جهلنا منه وكلناه إلى عالمه، لأن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم البين الواضح نؤمن به، والمتشابه وهو ليس تشابها مطلقا وإنما تشابها نسبيا عند من يجهله، نقول المتشابه الذي يشتبه على بعض المسلمين على المشتبه على ماذا يفعل؟ أن يرد علمه إلى الله عز وجل فيقول الله أعلم، الله أعلم ولا أدري، لكن نؤمن أن القرآن كلام الله وأن كلامه لا يتخالف ولا يتضارب، أي لا يختلف ولا يتعارض، فهذا الذي يجب على المسلم من جهة كلام الله. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين، وهذا محل إجماع بين العلماء أن القرآن هو كلام الله عز وجل رب العالمين، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، وإنما يخالف في ذلك أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والكرامية والسالمية والأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء يخالفون في باب كلام ربنا سبحانه وتعالى. منهم من يزعم أن الله لا يتكلم أبدا وأن كل كلام في الوجود هو مخلوق له سبحانه وتعالى، وهناك من يزعم أن جميع الكلام الذي يكون في الكون هو كلام الله، كما يقول أهل الاتحاد والحلول من غلاة الصوفية، الذي يقول كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. وهناك من يرى أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما الكلام صفة قائمة في ذات الله عز وجل ولا يتعدد ولا يتغاير، فالأمر كالنهي والنهي كالأمر والخبر كالإنشاء، ولا فرق بين كلام وكلام، ويقول أن القرآن هو كلام جبريل وليس كلام الله، فهو حكاية وعبارة عن كلام الله، وهذا كله باطل. أما أهل السنة فمجمعون على أن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي ينسب إليه أنه المتكلم به، وإليه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه حرف، ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل قال أنه كلام رب العالمين، أي ليس كلام غيره، فلا نقول هو حكاية عن كلام الله، ولا نقول أنه عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله عز وجل. الله يقول لمحمد فأجره حتى يسمع كلام الله، وليس المسموع إلا هو هذا القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل. فقول من قال القرآن حكاية وعبارة هذا قول باطل، بل هو كلام الله بحروفه بحرفه ومعناه، وكلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو كلام الله كيفما تصرف، حفظناه في صدورنا، نطقنا به بألسنتنا، سمعناه بآذاننا، شاهدناه بأبصارنا، هو كلام الله لا يتغير ولا يتبدل. من نزل به الروح الأمين، بمعنى أن الله تكلم به ابتداء، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى ابتداء، وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فجبريل مبلغ لكلام الله كما أن محمد مبلغ لكلام الله عز وجل. إذن بيننا وبين الله في كلامه واسطتان، محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، فرسولنا أخبرنا بكلام ربنا عن جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، سمعه منجما على الحوادث التي وقعت، فعندما سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأوحى الله إلى جبريل عند سماع المجادلة ونزل بها جاء محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يقول أن القرآن سمع جبريل جملة واحدة ونزل باللوح المحفوظ للسماء الدنيا. نقول وإن قلنا بهذا أو سلمنا لكم بهذا، فإن الله أيضا تكلم به عند كل حادثة وعند كل واقعة وأنزله منجما، فنزل جملة ثم سمع جبريل مرة أخرى، يعني سمع جبريل من ربه سبحانه وتعالى، فثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا نزل به الروح الأمين. إذن هو كلام الله سمعه جبريل من ربنا سبحانه وتعالى ثم أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فهما رسولان، الرسول الملكي والرسول البشري، فأفضل الرسل من جهة الملائكة وجبريل عليه السلام، وأفضل الرسل من جهة البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعلى آله أجمعين، وآله هنا المراد بهم على الصحيح من أقوال أهل العلم هم أتباعه إلى قيام الساعة، آله أتباعه الذين اتبعوا سنته وساروا على طريقة من أهل الحق. وخرج بقوله وآله خرج كل من خالف هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى عند البخاري ألا إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما أولياء المتقون أينما كانوا أينما كانوا. فأفاد هذا أي شيء؟ أن أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، أي لا يعادله ولا يماثله ولا يشابه كلام أحد من خلقه، كما أنه لا عدل له ولا ند له ولا نظير له في ذاته، كذلك أيضا لا عدل له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثيل له ولا نظير له في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والباب باب واحد، ما يقال في الذات يقال في الصفات، فكما أنه في ذاته لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له ولا سمي له، يقال أيضا ذلك في صفاته. فليس هناك كلام في الوجود يساوي كلامه أو يعادله أو يماثله، كما وقد توعد الله عز وجل قال أن القرآن كلام البشر، قال تعالى سأصليه سقر، لأنه قال كلام البشر، سمى القرآن بأنه كلام البشر، فتوعده الله عز وجل بسقر. قال أيضا ولا نقول بخلقه، أي لا نقول القرآن كلام، ولا لا نقول القرآن مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا بد أن نقول غير مخلوق. لماذا نقول غير مخلوق؟ لأنه وجد من يقول القرآن مخلوق، فحتى نثبت ونحقق معنى أن القرآن كلام الله فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تحقيقا وتأكيدا وتثبيتا أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. والجهمية والمعتزلة يقول القرآن كلام الله، لكنهم يريدون بذلك أي شيء؟ أنه كلام الله غير مفترى، أي هو الذي خلقه وهو الذي سواه وهو غير مفترى عليه. ونحن نقول كلام الله غير مخلوق لأنه كلامه وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا نخالف جماعة المسلمين، أي أن عموم المسلمين وجماعتهم كلهم يقولون ماذا؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة، واتبع على ذلك التابعون، واتبع على ذلك عموم المسلمين إلى قيام الساعة، وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال بعد ذلك قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول يضر مع الإيمان ذنب لمن، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد بهذا أن يبين أن مذهب أهل السنة بين مذهبين، بين مذهب الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة، فأهل السنة وسط بين غلاة الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وبين غلاة المرجئة ومن وافقهم، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب خلافا لمن؟ للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة يكفرون المسلمين بالكبائر، كفر المسلمين بالكبائر. فمعنى قولي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي في بذنب ككبائر، يعني من كبائر الذنوب كالزنا واللواط وشرب الخمر وما شابه ذلك، نقول لا يجوز أن نكفر أحدا بهذه الذنوب. والخوارج كما نعلم يكفرون أصحاب الكبائر، وهم هم والمعتزلة يتفقان ويفترقان، يتفقان في الآخرة ويفترقان في الإثم في الدنيا. ففي الدنيا الخوارج يكفرون يقول هو كفر، وهم على طوائف، منهم من يقول هو كفر نعمة، منهم يقول هو كفر أكبر. وأما المعتزلة فلا يسمونه كافر، وإنما يسمونه فاسقا في منزلة بين منزلتين، لا يسمى مسلم ولا يسمى كافر، إنما هو فاسق في منزلة بين المنزلتين. إذن هذا من جهة الدنيا. أم من جهة الآخر فمتفقون على أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم. وأما المرجئة قالوا أن الكبائر كلها، غلاة المرجئة، لا تضر المؤمن ولا تنقص إيمانه، بل إيمانه كامل كامل كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولا يضره وإن فعل ما فعل من الكبائر، كما قال ابن مليكة أنه أدرك أناس يقولون أن إيمان أفجر الخلق كإيمان جبريل وميكائيل. قال رحمه الله كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه، قال ابن مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا يدعو عليه شيء، أن هناك من يقول بهذا القول الباطل، من يقول بهذا القول الباطل. إذن قوله لا نكفر أحدا بذنب هذا رد على الخوارج، وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذا أيضا قول المرجئة. أما أهل السنة فهم يرون أن صاحب الكبيرة أنه متوعد بوعيد شديد، ويسمى عند أهل السنة بالفاسق الملي. فهم يقولون الفاسق الملي متوعد بعذاب الله عز وجل، فمتوعد بالنار ومتوعد بالعذاب الشديد يوم القيامة، إلا أنه مع توعده بالنار فهو قطعا غير خادم في النار، قطعا يدخل الجنة مآلا، وإن كان يدخل النار ابتداء لمن شاء الله يبتدئ. هذا أولا. ثانيا أن صاحب الكبير أيضا تحت مشيئة الله، يعني أصحاب الكبائر عند قيام الساعة وعند الحساب هم سيئاتهم وذنوبهم تدخل الموازنة، فإن كانت حسناته أكثر من سيئاته دخل الجنة، وإن كانت سيئاته أكثر من حسناته فإن جزاءه النار، وهو بعد هذا الجزاء تحت من؟ تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وإن دخل النار فإن أهل السنة وأهل التوحيد يقطعون أنه لا يخلد في النار، يعني أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار أبدا، يدخلون ما شاء الله يدخلوا ثم يخرج منها. هذا ما يقول أهل السنة في باب أي شيء، في باب الفاسق الملي. وأنه لا يكفر بهذا الذنب، وإذا قلنا لا يكفر فمعناه لا يخلد في نار جهنم. لكن هل نقول كما قالت المرجئة لا يضره؟ لا، نقول بإجماع أهل السنة أن جنس أصحاب الكبائر يدخل النار، لا بد يدخل أهل الكبائر جنس من أهل الكبائر النار، لكن من جهة الأعيان لا نقطع لشخص معين بأنه في النار، وإنما نقول هو تحت مشيئة الله. أما جنس الزنات، جنس المرابين، جنس السراق، جنس الخمارين وشراب الخمر، نقول جنسهم يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله يعذبون، لكن من جهة أفرادهم وأعيانهم فنقول هؤلاء الأعيان وهؤلاء الأفراد هم تحت مشيئة الله، لا نقطع لزيد أو لعمر لكون يفعل كذا أنه في النار، لكن نخاف عليه ونخاف أن نخشى عليه يعذب بعذاب الله عز وجل. قوله هنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قد يستدل بهذا بعضهم على أنه ليس هناك كفر عملي، وليس هناك من يكفر بعمله، وإنما الكفر مرد لأي شيء؟ إلى الاعتقاد، إلى الاعتقاد. فهذا ليس بصحيح. والذنوب يكفر بها وذنوب لا يكفر بها، وإن مراد الطحاوي هنا أي شيء؟ الكبائر، وليس كل ذنب، ليس كل ذنب. فقوله لا نكفر من القبلة بذنب، أي بذنب دون دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل. وإلا لو أن شخصا أشرك بالله عز وجل لقلنا هذا ذنب. وإذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ تأمل، قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فسمى جعلك لله ندا هو ذنب وهو أعظم الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الشرك بالله، فعده من أكبر الكبائر، فأفاد أن الشرك يسمى ذنب، والكفر يسمى ذنب، وتحليل الحرام يسمى ذنب، وتحريم الحلال يسمى ذنب. وكل هذه ذنوب، منها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما يتعلق بالأفعال، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. فإذا كان القول كفريا كفر به، وإن كان الاعتقاد كفريا كفر به، وإن كان الفعل كفريا كفر به. فالذي يسب الله سبه بقوله فيكفر، والذي يستهزئ بآيات الله استهزاء بلسانه فيكفر، والذي حلل ما حرم الله وهو يعلم ذلك كفر لتحليل ما حرم الله، والذي يذبح للأوثان ويعبد غير الله سمي مشركا لكون وإن كان ذنبا. إذن قوله ولا نكفر أحد القبلة بذنب أي فيما دون الكفر والشرك، وإلا تارك الصلاة، تارك الصلاة مرتكب ذنبا، وهو عند عامة الصحابة من ترك الصلاة فهو كافر، كما قال أحمد عندما قيل له لا نكفر أحد بذنب قال إلا الصلاة، عندما قيل لأحمد لا نكفر أحدا بذنب قال إلا الصلاة أي من جهة العمل، فإنه يترك الصلاة من يعني الصلاة هي عمل، وليس هناك شيء من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. يعني قد تترك الصيام عند الجمهور لا يكفر، تترك الزكاة عند الجمهور لا تكفر، لكن تركت الصلاة فعند عامة الصحابة أن تارك الصلاة يكون حكمه الكفر. إذا هذا معنى قوله تارك يعني لا نكفر بذنب أي ما دون الكفر والشرك، ما لم يستحله، أي ما لم يستحل ذاك ذنب، بمعنى أن لا يكفر بالكبيرة، لكن لو استحل الكبيرة كفر. من قال أن الزنا حلال كفر، من قال إن الخمر حلال كفر، من قال أن الربا حلال كفر بالإجماع. لا خلاف بين العلماء أن من نواقض الإسلام أن يستحل ما علم تحريم الدين بالضرورة، فمن أحل ما حرم الله وهو معلوم الدين بالضرورة كفر بإجماع العلماء، وهذا تقيده ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بهذا يكون اتضح الكلام، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.